قعدت لي يا سليم مع المبتلي وعداك ليه ليه ليه يا عم قعدت ليك يا سليم مع المبتلي وغداك وشيلك هم فوق همك التقيل وغداك ما تصبر يا قلبي على المكتوب وغداك قعدت ليه ليه ليه يا سليم مع المبتلي وغداك وشيلك هم فوق همك التقيل وغداك ما تصبر يا قلبي على المكتوب وغداك واللي وزك على المبتلي وتروح وغشرت ناس وحشين وكنت عندهم بتروح وضيعت مالك عليهم ليه يا ولد وتروح وزرحت جمايل مع بيت المرأة ومش هتقعد ضروري الجمايل عند العويل هتروح وزرحت جمايل عند الخسيس وتروح انا هبكي وغنوح مدام نصيبي يا ناس وغداك مع الناس مع الناس مع الناس مع الناس حسن سؤالك مع الناس عشان بحبك يا كوين على طبعك يا سين عشان بحبك يا كوين على طبعك رسين حسين سؤالك مع الناس مع الناس مع الناس مع الناس مع الناس حسين سؤالك مع الناس انت حبيبي ومرعين حبيبي ومرعين بيعني ولا شارين انت حبيبي ومرعين بيعني ولا شارين حسن سؤالك مع الناس مع الناس مع الناس مع الناس مع الناس حسن سؤالك مع الناس عملت طيب ورميت بس القلوب ما بترحمش عملت طيب ورميت بس القلوب ما بترحمش ورجعت بيدي يا جميل على ناس يا ابويا ما بترحمش حسن سؤال سألت أهل الهوى فين الدنيا دوا ما قالوش انا عم اسال اهل الهوى فين الدوا ما قالوش قعدوا منهم علي والكلام ما قالوش والكلام ما قالوش شافوني تعبان وكلمة طيبة ما قالوش انا سالت اغلى الهوى فين الدوا ما قالوش قعدوا يلومهم علي والكلام ما قالوش شافوني تعبان وكلمة طيبة ما قالوش اتغير الحال والغالب صباح مغنوم وبقينا في زمان مفهوش امان ولا رحمة وصاحب العقل على امره صباح مغنوم حتى القرايب ما فيش في قلبهم رحمة حتى القرايب حتى القرايب حتى القرايب القرايب أخ من القرايب ما فيش في قلبهم رحمة والرجل الحر في سوق الزمان مغلوب ويعني اللي مشي بما يرضي الله اللي مشيش صح جه الزمان غلبه سابوا الرفيق في الطريق وميل عليه غلبه وشوف اللي ضحك اكتر واكتر جه يقسم الود مع خاين الوداد جه يقسم الود جه يا حاسب عالجمايل جه يقسم الود مع خاين الوداد غلبوا ولما طلبوا فسحة الضيق ما جالوش اوصفوا للحب يعمل ايه في القلب يا ابويا ابويا اوصفوا للحب يعمل ايه في القلب لا لما انت عايقة يا عايقة لما انت عايقة يا عايقة من طلع البر طلعت شم النسيم والله غطي معاد ولعت يا مان بر قلت دنا من قرف جوز طلع في الخلا بر لما انت عايقه يا عايقه من اللي طلعك بره طلعت شم النسيم ولعت يا معاد ولعت يا معاد بره قلت دنا من قرف جوز طلع في الخلابر لما انت عرف جوزك جبال اللي بتقعدي وياه انت من يوم ما خدتي وانت شرب المرار وياه قالت نصيبي كده ورماني القدر ورماني القدر وياه انا كنت عايزة ولد نزين ناخد حقنا وياه قالت ابكي على الناس ولا قممك على بخت أنا قوم أبكي على الناس ولا قوم أبكي على بختي ولا أبكي على أبويا على أبويا على أبويا اللي ميل معاي بختي زرعت بدل عنب من بختي طلع بار يا ابو دم عسل عيشة يا عسل يا ابو دم عسل كل من سمعك بانك يضرب لك المثل يا عسل غزالة ماشية بتتدلع العين عليها بتطلع حاجة حلوة الحلوة ماشية تدال العين عليها بتطلع والوحشة يا ربي تولع قال لي مس على المايه العدل وصباح مايل يا ما في الشباب حظها مايل الواد ايوه يبيع صاحبه الواطي ايوه يبيع صاحبه ينكر الخير لصاحبه اوعاك تعاش ولا تصاحبه احبك يا ام عيون خادره